السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع كتاب الوضوء. ماذا عرفنا عن الوضوء؟ عرفنا أنه فريضة الله على كل من أقام الصلاة، لقول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. وفي الحديث الصحيح: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة أحدكم أيها المؤمنون إذا أحدث حتى يتوضأ، ومعنى أحدث انتقض وضوءه بالخارج من القبل أو الدبر. وعرفنا فرائض الوضوء فريضة بعد فريضة، وعرفنا أيضا سنن الوضوء، وانتهى بنا الدرس إلى مكروهاته. ما هي الأشياء التي تكره للمتوضئ أن يفعلها؟ قال: أولا الزيادة على الثلاث، الزيادة على ثلاث مضمضات، استنشاقات، غسل الوجه، غسل اليدين، الزيادة مكروهة. الغسلة الأولى فرض، والثانية والثالثة سنن مستحبات، أما زيادة على الثلاثة لا يجوز، هذا مكروه مكروه مكروه. قال: الزيادة على الثلاث في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد فقد أساء وظلم. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل أمام الناس ثلاثا ثلاثا، ثم قال: من زاد فقد أساء وظلم. من زاد رابعا في غسله أو في مضمضته أو استنشاقه فقد أساء وظلم، يعني وضع الشيء في غير موضعه، فالكراهة ثابتة. أي شيء لا بأس. ثانيا، الوضوء في المكان النجس لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة. ما يصح أن نتوضأ في مكان في أبواب، في عذرات أو ساخ، لأنه إذا تطاير الماء من الأرض وعاد إليك ينجس جسمك، فلا يتوضأ إلا في مكان طاهر ما يخشى صاحبه أن يتطاير إليه شيء نجس. مرة ثانية، الوضوء في المكان النجس غير الطاهر مكروه. لماذا؟ لما يخشى أن يتطاير إليه من النجاسة. واضح هذا المكروه؟ ولا نفعله إن شاء الله. ثانيا قلنا الزيادة على الثلاث لما علمتم، ثلاث مضمضات، ثلاث استنشاقات، ثلاث غسل وجه، غسل يدين، إلا رجلين، لأن الثلاثة قد ماتت في رجلين، قد يكون فيما تراب فيما كذا، فعفي عن الحد عن التحديد، ومن غسل ثلاثا له الأجر. ثالثا الإسراف في الماء، أي الكثرة في الماء، إذ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد أي حثنة، والإسراف في كل شيء منهي عنه. توضأ رسول بمد، والمد هو حفنة، هكذا هكذا الماء كفاه لوضوئه. الإسراف في الماء الذي يتوضأ به، إذ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد أي حفنة، والإسراف في كل شيء منهي عنه، وإلا لا كلوا واشربوا ولا تسرفوا حتى في الأكل والشرب. والإسراف الزيادة على الشيء المطلوب، الزيادة على الواجب هو المكروه. رابعا ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء، يكره للمؤمن أن يتوضأ ويترك سنة أو سنتين أو ثلاثة من سنن الوضوء التي تقدمت لنا. يكره له أن يترك سنة من سنن الوضوء أو سنتين، ترك سنة أو أكثر من سنن الوضوء، إذ تركها يفوت على صاحبها أجر لا ينبغي تفويته. إذا فوت سنتين أو ثلاثة سنة فوت أجر عليه، وهو في حاجة إلى هذا الأجر، فلهذا يكره أن يترك سنة أو سنتين. خامسا الوضوء بفضل المرأة، إذا توضأت والدتك أو زوجتك أو أختك في إناء وبقي فيه ماء يكره أن تتوضأ به أنت. إن توضأت امرأتك أو أمك أو أختك أو خالتك وأنت في مكان واحد وتوضأت في إناء وبقي فيه ماء، لو توضأت بها صح الوضوء لكن يكره. والدليل قال الوضوء بفضل المرأة لخبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، نهى عن فضل طهور المرأة، ولو توضأ صح وضوءه. في فرق بين مكروه وبين حرام، بين واجب بين سنة. الأفضل ما تتوضأ بفضلة الماء التي تركتها أمك أو جاريتك أو أختك. هذه مكروهات الوضوء، أولا التوضؤ في المكان النجس، ثانيا الزيادة على الثلاث، ثالثا الإسراف في الماء، رابعا ترك سنة أو أكثر من سنة للوضوء مكروه، خامسا الوضوء بفضل المرأة لحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة أن يتوضأ به الإنسان. والآن مع المادة الثانية أو الثالثة في كيفية الوضوء، هيا نسمع كيف يتوضأ المؤمنون. يقول الكيفية هي أن يضع الإناء عن يمينه إلى إذا أمكنه ذلك، أن يضع الإناء الذي به الماء عن يمينه إن أمكن ذلك، وإذا ما استطاع لا حرج إن أمكن ذلك، ويقول بسم الله، ويقول بسم الله ويفرغ الماء على كفيه من الإناء ناويا الوضوء في قلبه أنه جعل الإناء عن يمينه وصب الماء على كفيه. لماذا؟ من أجل الوضوء، بنية الوضوء. فيغسلهما ثلاثا أي كفيه، ثم يتمضمض يأخذ الماء مرة أولى وثانية وثالثة، يمضمض ما في فمه ويطرحه، ثم يستنشق ويستنفر ثلاثا، يستنشق الماء بأنفه يطلعه ثم ينفره بيده ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه من منبت شعر رأسه المعتاد إلى منتهى لحيته، مبدأ الشعر الجبهة منبت الشعر المعتاد وينتهي إلى منتهى اللحية، هذا الطول. ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا، الطول هكذا والعرض هكذا، من وتد الأذن إلى وتد الأذن، هذا بعض الله. ثم يغسل يده اليمنى إلى العضد، يتجاوز هذا المرفق، يتجاوز بقليل فوقه ليكون من الغر المحجلين إن شاء الله. قال ثم يغسل اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه مسحة واحدة، يبدأ بمقدم رأسه ويذهب به بيديه إلى مؤخره، ثم يرد يديه إلى حيث بدأ. قال ثم يمسح رأسه مسحة واحدة، يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بيديه ماسحا إلى قفا مؤخر الرأس، ثم يردهما إلى حيث بدأ، ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا، يمسح أذنيه من الظاهر هذا والباطن، ظاهرا وباطنا مما ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بما بقي من بلل في يديه، يمسح رأسه بالماء وأذنيه ما بقي في أصبعيه من ماء يمسح في أذنيه، وإن ما بقي بلل في أصبعيه يجدد الماء مرة ثانية يتأكد معناها. قال ثم يمسح رأسه مسحة واحدة، يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بيديه ماسحا إلى قفاه، والقفا والمؤخر، ثم يردهما إلى حيث ابتدأ، ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا، ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بما بقي من بلل في يديه، أو يجدد لهما ماء إذا لم يبق فيهما من بلل. ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب، ثم اليسرى كذلك، الكعب هو هذا، يرفع الغسل فوق الكعب ليكون من الغر المحجلين إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا فرغ من الوضوء كما علمتم يرفع طرفه إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقد سبق أن عرفنا الجائزة العظيمة وهو أن أبواب الجنة تفتح له. أبواب الجنة ثمانية عندما ترفع راسك وتتشهد وتدعو بهذا الدعاء تنفتح آليا. لو كنت أمامها دخلت. وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحت له أبواب الجنة ثمانية. لا بد من حفظ هذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قلها يا بني: أشهد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني واجعلني من المتطهرين. يا معشر الأبناء والإخوان، لا بد من حفظ هذا. لما تغضب أنت يا أبا عبد الله؟ لما تغضب أنت؟ والحمد لله. ولهذا كررنا القول حتى يحفظها الأبناء والإخوان ويستعملانها في كل الوضوء. لا بد من حفظ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ما نزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نقول ونعمل به: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أحببت أن يقوم أحد ممن لم يكن يحفظها قبل ونسمعها منه، هذا المقصود، لأننا لا نشك في أن كثيرين ما كانوا يقولونها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية. حفظتموها معشر الأبناء والإخوان وإلا لا؟ وإن شئتم كررنا القول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ما معنى يرفع رأس طرفه عينه إلى السماء؟ هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك لما روي أن علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمهم عمليا كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن المادة الرابعة في نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء: يكون متوضئا وينتقض وضوءه أي يبطل، يجب عليه أن يتوضأ. نواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء: أولا الخارج من السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو عذرة. الخارج من السبيلين، هناك سبيل وسبيل، البول يخرج من سبيل وإلا لا، والعذرة من سبيل آخر، والسبيل الطريق. والحمد لله، لولا الله عز وجل ناكل ونشرب نموت، فإن يبقى يخرج البول هذا، هذا من تدبير الله عز وجل. سبحان الله. الخارج من السبيلين من بول، والبول معروف، أو مذي. المذي إذا انتعش الذكر وذكر اللذة سواء بالمس أو بالتفكر، فانتصب ذكره يخرج منه ماء رقيق أبيض، ما هو مني ثقيل خفيف. هذا المذي يكثر في البحول، إذا خرج وجب الوضوء. المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند انتعاش الذكر وانتصابه، عند تفكر اللذة والشهوة، إذا خرج بطل الوضوء، انتقض، لا بد من وضوء آخر. والودي ماء أبيض ثخين، والودي كالمني، ومتى يخرج الودي هذا؟ عندما يخرج ما ينقطع أبدا إلا إذا تبولت وبلت. الودي ماء أبيض ثخين، إذا خرج من الفحل وجب عليه الوضوء. يبقى فائدة أخرى، وهي أن هذا الودي إذا خرج، إذا لم يبل صاحبه يمسح بالبول ما ينتهي، له اتصال بما في جسمه. فلهذا لطيفة فقهية يقولون: ما هي النجاسة التي لا تطهر إلا بنجاسة؟ نجاسة ما تطهر إلا بنجاسة، ولا يوجد هذا إلا في المدي فقط، في الودي. الودي إذا خرج ما ينقطع، يبقى يسيل، أحببت أم كريت، حتى تقطع بالبول، بول ينتهي. نعم. أو عذرة، والعذرة الخرء معروف، أو فساء أو ضراط. الفساء نفس ريح تخرج من دبر المرأة أو الرجل، إذا خرج ذلك النفس انتقض الوضوء، الريح النفس. ثم ماذا؟ الضراط. الضراط هو صوت يخرج من دبر الإنسان، معروف عند البشرية. وبالأمس ماذا قلنا في الضراط؟ قوم لوط يتضارطون بينهم، أيهما أكثر ضراطا في ناديهم والعياذ بالله، يتضارطون. والمؤمنون والمؤمنات إذا ضرط فوق قدرته معذور، أما أن يتعمد أن يضرط وهو جالس بين الناس لا يجوز أبدا، استثناء بقوم لوط. لكن إذا خرج بدون قدرة وطاقة لا بأس به. أو فساء أو ضراط، ويسمى هذا بالحدث، الخارج من السبيلين يسمى حدثا، والحديث من أحدث فليتوضأ، وهو الذي يعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نحفظ الحديث. ماذا نقول؟ ارفع صوتك. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. دائما وطول الحياة. أقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم رجال أو نساء كبار أو صغار إذا أحدث حتى يتوضأ. ما معنى أحدث؟ خرج من دبره ضراط أو فساء أو بول أو غائط من ذكائه. أحدث خرج من بطنه ما علمتم، انتقض وضوءه حتى يتوضأ. ثانيا النوم الوقاد، النوم الثقيل إذا كان صاحبه مضطجعا، أما إذا كان جالسا هذا النوم ما يؤثر عليه. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جالسون ينتظرون الصلاة تخفق رؤوسهم هكذا من النوم ولا يتوضؤون. أما النوم وهو مضطجع على ظهره أما على بطنه يكره الاضطجاع على البطن، فحينئذ المضطجع على ظهره ونام انتقض وضوءه لأنه لا يدري هل خرج من فساء أو لم يخرج. قال النوم الثقيل. أما النوم الخفيف قد يكون مضطجعا ونومه خفيف. لو قلت إبراهيم قال لبيك ماذا تريد؟ فإذا كان النوم خفيفا يعفى عنه ولا يؤاخذ به وهو على وضوئه. وإذا كان النوم ثقيلا لو قلت فلان ما يسمع ما يجيب، لو وقفت إلى جنبه ما يشعر. إذا كان النوم الثقيل ينقض الوضوء والخفيف لا ينقض الوضوء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهر فمن نام فليتوضأ. العين وكاء رباط، السهر الدبر، العين هي رباطه، إذا نام انحل من يدري ما خرج. ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ العين وكاء السهي، السهو الدبر، والوكاء الحبل الرباط الذي تربط به. فمن نام فليتوضا، والامر للوجوب، فمن نام فليتوضا. وقد قلت لكم النوم الخفيف الذي يشعر صاحبه بأدنى حركة معفو عنه، والثقيل هو الذي يفسد الوضوء ويوجب الوضوء. قال ثالثا استتار العقل، استتر العقل وتغطى وفقد الشعور. استتار العقل وفقد الشعور بإغماء أغمي عليه أو بسكر شربه أو جنون. العقل بما يذهب، إما بجنون إما بسكر إما بمرض إغماء. إذا فقد عقله فهو قد انتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضأ. في هذه الحالات إما يغمى عليه إغماء بألم باطني، وإما يكون قد شرب محرما فسكر، أو يكون قد جن به جنون، والذي بجن قد يجيه الجن ويرفس رفس في الأرض. على كل نقول استتار العقل يوجب الوضوء. إذا تغطى العقل ما بقي عقل بسبب الأسباب بطل الوضوء، يجب أن يتوضأ. استتار العقل وفقد الشعور بإغماء أو بسكر أو بجنون، إذ حالة استتار العقل لا يدري فيها العبد انتقض وضوءه أم لا. بمثل فساء مثلا أو لم ينتقض وضوءه. النائم وفاقد العقل لا بد يجدد الوضوء لأنه لا يدري هل على وضوء أو انتقض وضوءه. رابعا مس الذكر بباطن الكف. مس الذكر بباطن الكف هكذا. الذكر معروف آلة خروج البول، إذا مس الفحل الرجل ذكره بباطن كفيه وأصابعه انتقض وضوءه. مس الذكر بباطن الكف والأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. لكن لو مس ذكره بكف بظاهر الكف ما ينقض الوضوء، لا بد أن يكون بكفه، أما في ظاهر الكف ما ينقض الوضوء هكذا، لكن هكذا ينقض الوضوء. عرفتم هذا الناقض؟ من أفضى بيده لا فرجه انتقض وضوءه. وذلكم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. وان مسست ذكرك على بعد عليه ثوب او سوال لا شيء، على شرط يفضي بكفه الى ذكره، اما مع الثياب او سوال لا باس، ما ينقض الوضوء. واضحه هذه والا لا؟ من مس، قال رابعا مس الذكر بباطن الكف والأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. خامسا الردة والعياذ بالله، كأن يقول كلمة كفر. كثير العوام يسب الله ورسوله لما يغضب، فمن قال كلمة ردة انتقض وضوءه، يجب عليه أن يتوضأ. الردة كأن يقول كلمة كفر فإنه ينتقض وضوءه بذلك وتبطل سائر أعماله التعبدية، كل أعمال السابقة كلها تبطل عليه، لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذا موقف صعب، كثير من العوام يقولون كلمة الكفر، يسخرون بالرسول يسخرون بالله، كلمة يقولون وهي كفر مخرج من الملة. لئن أشركت لا يحبطن عملك، إذن فلو دعا غير الله يحبط عمله وإلا لا؟ أليس هو الشرك؟ نعم. مرة ثانية أعيد هذه الخامسة، الردة كأن يقول كلمة كفر، كلمة هي كفر، فإنه ينتقض وضوءه بذلك وتبطل سائر أعماله التعبدية التي فعلها من قبل، لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فيا ويل الذين يدعون غير الله، يا فاطمة يا حسين يا رسول الله يا عبد القادر، بمجرد ما يدعو هذا الدعاء يبطل عمله كله، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فكيف بالوضوء؟ قال سادسا أكل لحم الجزور أي البعير، لقول أحمد لقول أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه أنا أتوضأ من لحوم الغنم يا رسول الله؟ قال لا. قال إن شئت. قال القائل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. والحديث رواه الترمذي وصححه. هل تدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة؟ فلذا لو تغدى أحدنا أو تعشى وأكل لحم لو توضأ خير له، لأن رسوله رغب فيه. لكن لا يجب الوضوء إلا من أكل لحم البعير الجزور على ما ستسمعون. قال إلا أن الجمهور أي الأكثرية من الصحابة لا يرون الوضوء من لحم الجزور بحجة أن هذا الحديث منسوخ. هذا الحديث الذي سمعتموه يقولون منسوخ، ويكون وبكون الجماهير من الصحابة ومن بينهم الخلفاء الأربعة كانوا لا يتوضؤون من لحم الجزور. فلهذا نقول الوضوء من لحم البعير أولى خروجا من الخلاف. لكن لو فرضنا شخص ما توضأ لا نقول أعيد صلاتك لأن وضوءك باطل. أقول نتوضأ من لحم البعير فقط، والعلة فيه في دسوم وزهوم أصعب أكثر. فلهذا نتوضأ من أكل لحم الجزور احتياطا وعمل بما هو أحوط. قال إلا أن الجمهور من الصحابة لا يرون الوضوء من لحم جزور. لماذا؟ بحجة أن هذا الحديث منسوخ، نسخه حديث آخر، ويكون وبكون الجماهير من الصحابة ومن بينهم الخلفاء الأربعة كانوا لا يتوضعون من لحم جزور. والأئمة ثلاثة فقط، أحمد يتوضأ، مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يتوضعون من لحم الجزور. فما دام هناك من يتوضأ الأحوط ما هو؟ أن نتوضأ. سابعا من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، إذ مس المرأة بشهوة إذ قصد الشهوة، إذ قصد الشهوة كوجودها ناقض الوضوء. مرة ثانية، من مس المرأة بشهوة، أية مرأة هذه؟ قطعا زوجته أو جاريته. أما يمس أجنبية تقطع يده، لماذا يمسها؟ نقول مس امرأته بيده. مس المرأة على شرط أن يكون يتلذذ بذلك وتشتهي نفسه ذاك المس بشهوة بدون قصد ولا شهوة ما ينتقض وضوءه. إذ قصد الشهوة كوجودها ناقض الوضوء بدليل الأمر بالوضوء من مس الذكر، لأن مس الذكر يثير الشهوة. تقدم لنا أن مس الذكر ينقض الوضوء إلى لا، ما سبب ذلك؟ الشهوة التي يثيرها مس الذكر. فمن هنا إذن إذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، أو وضع يده على امرأته لا يريد شهوة ثم حصلت شهوة انتقض وضوءه. مس المرأة بشهوة إذ قصد الشهوة كوجودها، ما دام قصدها كأنه وجدها، ناقض الوضوء بدليل الأمر بالوضوء من مس الذكر. من مس ذكره فليتوضأ كما سبق، لأن مس الذكر يثير الشهوة. ولما في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وجسها بيده من الملامسة التي قال تعالى أو لامستم النساء في نواقض الوضوء. أو لامستم النساء، هذا الجس هي الملامسة. فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء. مرة ثانية أعيد هذا، سابعا مس المرأة بشهوة، لكن لا تفهم أنه يمس نساء الناس، هذا خاص بامرأته، وإلى مس مرأة أجنبية حرام لا يحل. كيف يمسه وهو يصلي؟ مس المرأة بشهوة، إذ قصد الشهوة كوجوده، قصدها كوجودها ناقض الوضوء، بدليل ماذا؟ الأمر بالوضوء من مس الذكر في الحديث السابق، من أفضل منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، لأن مس الذكر يثير الشهوة والعياذ بالله. ولما في الموطأ عن ابن عمر: قبلة الرجل امرأته، قبلة الرجل امرأته، وجسها بيده من الملامسة التي ذكر تعالى في نواقض الوضوء، أو لامسهم النساء. يقول: لأن مس الذكر يثير الشهوة في الإنسان، ولما في الموطأ عن ابن عمر: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، أو لامسهم النساء، أن يمسها بيده إذا وجد اللذة، فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء إن قصد اللذة أو وجدها ولو لم يقصدها. هذه نواقض الوضوء التي سمعتم: الخارج من السبيلين، النوم الثقيل، مس الذكر، الردة والعياذ بالله، أكل لحم الجزور، مس المرأة بشهوة، ذي نواقض الوضوء. ثم قال: ما يستحب منه الوضوء، ما هي الأشياء التي يستحب إذا فعلها يستحب له الوضوء؟ أولا يستحب الوضوء لكل واحد مما يأتي: أولا صاحب السلس، صاحب السلس الذي يأخذ منه الفساء أو الضراب بدون انقطاع في أغلب أوقاته، أو يخرج منه مذي، صاحب السلس وهو من لا ينقطع في غالب وقته ببوله أو ريحه، يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة قياسا على المستحاضة. صاحب السلس الذي يخرج منه بول أو فوساء أو ضراط دائما، ما يضبط نفسه، ما يستطيع، في هذه الحال لو توضأ يستحب له الوضوء فقط، وإذا لم يتوضأ لا شيء عليه. لماذا؟ قال: وهو من لا ينقطع في غالب وقته بوله أو ريحه، يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة قياسا على المستحاضة. من هي المستحاضة؟ الماء التي يسيل دمها دائما، تنتهي عدتها المعتادة 8 أيام 17 ويمشي الدم. هذه المستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، فيستحب أيضا لغيرها ممن معه سلس بول أو مذي أن يتوضأ لكل صلاة. ثانيا المستحاضة، وهي ممن يجري عليها الدم دائما في غير أيام عادتها، الدم دائما يجري ويسيل في غير أيام عادتها، يستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة كصاحب السلس، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. سائلة سألته فاطمة بنت حبيش فقال: ثم توضئي لكل صلاة، لا تغتسلي من هذا الدم، لأنه ليس بدم نفاس ولا حيض، ولكن دم استحاضة، ولكن توضئي لكل صلاة. فمن هنا قال أهل العلم: صاحب السلس لو ما توضى لا بأس، لكن يستحب له أن يتوضى لكل صلاة. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة. ثالثا: من غسل ميتا أو باشر حمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ولما كان الحديث ضعيفا استحب أهل العلم الوضوء من ذلك احتياطا فقط. مرة ثانية: من غسل ميتا أو باشر حمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والحديث ضعيف، فمن ضعف الحديث إذن قال الفقهاء يستحب إذا غسلت ميتا يستحب أن تغتسل. لو ما قال رسول هذا قد يقول: كيف ما نغتسل وأنا باشرت جسمه وفيه نجاسة وفيه كذا وكذا. من حمل الميت وشعر بيده ما كذا يستحب له الوضوء فقط ليس بواجب. مرة أخيرة: من غسل ميتا أو حمله فليتوضأ. هذا الوضوء واجب أو مستحب؟ مستحب فقط. لو ما توضى وصلى لا حرج، ما توضى ومس المصحف لا حرج، ما توضى وطاف لا حرج، لأنه ليس بواجب لأن الحديث ضعيف ما صح. لكن من باب الاحتياط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما دام ورد أن المغسل الميت يغتسل يستحب له أن يغتسل، يستحب له الوضوء. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.